يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. خوي پروردگار لسورتي چي 18 آيتي دا زياتر لچواردتا 18 أدبي فيري مسلمانان كردوا كأويش بريتي لسورتي الحجرات أو سورتيكا پروردگار تیایدا فێری مسلمانان دەکات ئیمان بەستراوەتەوە بە ئەخلاق و بە ئادابەوە. الئیمان والحیاء قورنا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ئیمان و حیاء و شرم و ئەدەب و ئەخلاق بەیەکەوە الكاون، کێچی چیان نەما ئەوی تریشیان نامێنێو دەڕوات. ئەی ئەو کەسەی کە ئاگاد لە ئادابی شەرعی و دینی و ئیسلامی نەماوە، أي أو كسيكا دور كوتوي تولى روشتي جواني إسلام، دور كوتنا ودل روشت نشاني، دور كوتنا وتل إيمان. بوي برزا كان با دي قد بدينا چند شويني چي أم سورة مزنا في روزا بو أوي جاري چي تر خومان برازينينا وبو آداب وروشت جواناني كبيوست إنساني إيمان دار ومسلمان بي بيت، وخومان بدور بگرين وبباق بگرين لو كو ملا بد روشتيانيك لقل إيمان و إيمان داران نايتوا. سلتا پروردگار بانگ من دكا يا أيها الذين آمنوا، أي أو كسانيك إيمان تان هناو كواتا جوه بگرن إيمان داران كو ملا آموشگاريك بو ايوي إيمان دار إيمان واد خوازيت كأم صفتان لأيو داهبه كجوان چي صفتي چي ناشرنش لأيو دا بدور بيه. ئەدەبەکانیش پەروەردگار بە تەدەڕوج پێمان دەفەرمێت لە بەرزەوە بۆ نزم، سەرەتا ئەدەبمان لەگەڵ ڕەب العالەمین چۆن بێت، ئەدەبمان لەگەڵ خوای خۆمان چۆن بێ، ئەو جا ئەدەبمان لەگەڵ پێغەمبەرەکەی چۆن بێ عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەو جا ئەدەبمان لەگەڵ تێگ ڕای موسڵمانان چۆن بێت. ئەدەب لەگەڵ خوای گەورە، لەگەڵ پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵات و سەلام. یەکەم ئایەت، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي إيمان داران تقوى إخوائي قوربكا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إيوا بيش خوا وبيغمبري خوا مكونوا بيش كوتنوا، ما بستي بيش كوتنوا يجي حسي هس بيكراو نيا، خو خوای گەورە لەسەر زەوی ناڕوات تاوەکو منو تۆ پێشی کەوینەوە، تاوەکو کەسانێک بڵن جاکوا ئێمە پێش خوای گەورە کەوتوینەوە. یا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەمڕۆ لەسەر زەوی نییە تاوەکو بڵێن ئێمە لەگەڵ ئەو دەڕۆین و با پێشی نەکەوینەوە. لە کاتێکیشدا ئەم ئایەتە تا ڕۆژی قیامەتە، ئەی ئیمانداران پێش خوا و پێغەمبەری خوا مەکەونەوە. واتە باز لە شتێکەوە مەکەن تاوەکو نەزانن خوا چی فەرموو، پێغەمبەری خوا چی فەرموو عەلەیهی سەڵات و سەلام. مالن اوشت خوا بي خوش اوش خوا بي نا خوش تاوكو نزاني اي خوا واي فرمويانا نلي اول ديني اسلام دا هيا اوش لديني اسلام داني تاوكو نزاني بيغمبري خواتي فرمو عليه الصلاه والسلام باسي حلال وحرام باسي حقنا حق مكا باسي راستو تشاكو خراب مكا تاوكو نزاني خواتي فرمو تشي بتاك زاني و پیغمبرکی علیه الصلاة والسلام چی بچاک داناو کامشی بخراب داناو لا تقدمو بین یدی الله و رسول انسانی ایماندار وقاف دوستیت پرسیار دکات فیر دبیت بزان اخوای گورا چی فرمو چی دویت و چی پی خوش بو اوی او بکاتو او بلیت بلام انسانی بی ایمان یا ایمان لاواز لسر او ناوست بزان خوای گور فرمانی بچی و پیغمبرکی فرمانی بچی علیه الصلاة والسلام خوی خوی دکا تا مشرع و خوی دکا بحاکم و خوی دکا بمفتی لجیاتی خوای پروردگار توقع دکاتو لجیاتی پیغمبری خوا بریار دادا علیه الصلاة والسلام امش گورترین بی ادبیه که یکم به ادبی خوای گور اولو دستی فکر دو انسان ایمان در ده به خوی له پاک بگیره و به دور بگیرد زور ده بینین به داخوا خلکان چی زور له ایمانداران و له مسلمانان کاته که پرسیاری له کینا واسطه تو صلا کاته و یکسر پی دله بل حلال یا حرام کباس یک دته آرا و یکسر قسیت یاد دک او دله بل اما اسلامتی او ویتر اسلامتی نه نازانه ام قسانی کدی کا پیشکوت نوایا لسر خوا و پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام. ایم سر چاویک من هی قرآن و حدیث. نابد پیش قرآن و حدیث کوی نوا ببی آیت کانی قرآن و فرموده کانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام نابد خو منو بریار دین. گورترین تاوان اوی انسان بناوی خوا و شتک بلو شتک بده تپال دینی خوا و اجنبیت. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أمبلا أي محمد عليه الصلاة والسلام في أمبلا إخوائي قولة شي حرام كردوا فواحش أويك ديارة وأويك ناديارة وهروها تاوان ظلم استم وهر وها شريك بوخوا دانان أوجا وهر وها كزور خطر وترسناك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بناوي خواه وبناوي دين خواه واشتاق بلن كعلم تان بينيا أو زور مصيبتي كي قوليا أوهموا مفتيي أمرو بيدابوا أمهموا بانك خوازي أمرو بيدابوا أمهموا دمسفيي بناوي دين وأمرو بيدابوا هموش يقصدك وبريار دداو تحليلاتي بودكا وليك دانو بودكاتو دشيداتا بالإسلام جاء اويكا تندرو زيد روا هر دالي زيد روا يكي من الإسلام داها اويكا كرد روا وشل روا دالي شل روا يكي من وسطيتكي إسلام وكخوا ديبي اويكا خرافية وشخص پرستا دالي او شخص پرستي ديني خواه وخواه اوي دويت اويكا عقل پوچكي خوي پيش ديني خواه دخات دله او دینی اسلام او اسلام او ایده او ای که مسلمانان پارچه پارچه دکاو تفرقه یان پی دکاو دله دیاردی چی مدرن هر دله خوا او ایده ویت براستی مصیبت براستی کاریسه انسان له خوا نترسید بناوی خوا وا قسبکاتو بی ذات پال دینکی رب العالمین ک گورترین به ادبی اویا پیش اوی خوای گور باسی به ادب یکانی ترکا که مسلمان ده به خوی له بدور بگیره لو و دستی فکر لا تقدموا بین یدی الله و رسول پیش خوا و پیغمبرکی مکوا علیه الصلاة والسلام هر مسئله یک دیتا پیش و ور جاری پرسیار که له قران و له حدیث بزانه کلام خوا چیلم باره و بزانه فرموده پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام چیلم باره و که بلگت زانی او جاق سب که بجویری بلگا نك جارتو بجواري عقلكي خود بريار الدو ليه بويتوا او جارت ديدي تبال دين اخوا كآيتي ان بوهنا اقساكيتو الرواني او حقني او ديني دي او جاكو ملي آيتي ترد سوريني وملي بعد ديتو تا تحریفی دکیتو بو اوی ببیتا بلگه بو قصه پوچکی خود یا کومل حدیثی لاواز و موضوع دینی یا کومل آیت و حدیثی صحیح دینی تفسیری چی بو دکی لیگدانوی که لگل را پوچکی خود بگنجه کواتا دو جور تاوانی گورد کرد یکمیان بی ادبیت کر برانبر خواه و پیغمبرکی نوستایت بزانی اوان دفرمون چی و رایان چی واتا بریاری رب العالمین چی دوامیشیان بو نوستایتا و او جادی معنی آیت و حدیثکانی شی بو دا گوریتو بو اوی بلگه بی لسر ایش پوچالکی خود مصیبت بر ازکارم بال خواه بترسیم یا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول اي ايمان داران لقل همو تانية اخواي قولا لقل همو مان بابي اشقوا وبيغمبركين كمينة عليه الصلاة والسلام دبيرين هركسي بيدعيك دكاو ديهنتنا ودينوا كابلي براي برزم اما زيادة لدين نا آياتي قرآني لسر ونا حديثي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قيتيكا باشا زورتاكا چه دل خرابة دلين لچويت هنا دين لقرآن وحديث ورد جيري دين لإجماع صحابة وتابعين أئمة ورد جيرة تقول لكويت هنا أوجد نخوا فرمويت نبي أغنبر إخوا فرمويت عليه الصلاة والسلام نإجماع علماء لسرة إيه لكويت هنا وخست بال دين ودلي أوجد باشا وقينا باهبه بلغت شيئا ولا تشاكا وامن بي باشا إيه قناح شيئا وخطاوان نيا نابتو هر لو برسيار كي آية آيتي لسرة قبل قناها دبي برسيار لو كي آياتي لسر قبل أوشت الرواية ما دام بناوي دين ويو دخلت فال ديني خواي فرودقار يكم أدب أوي آقاما لي ببرز كانم بيش قرآن وحديث نكوي نوا وهمو مبتدعي چيش لسر رويزوي أو بأدب يتي دايا بران برخوا وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ناوستي لسر آياتي قرآن وحديثي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شتيك زيادة كاو قيتشيكا باش في غمر إخوة بلالي فير كرت رزاي خواي قوري لي ببانك دا با الله اكبر دست بيبكاو بلا اله الا الله كوتاي في بينه استاذ لقيت شيك على دواي بانك مؤذن بانك در فاتحه يجي شهديك وكومل الصلوات وكومل حيرانش بلاو كومل الشعر وقصيده لقيت شيك باشا اما بي ادبيه برانبر بيغمبري خوا برانبر خواي غورا دينك اي خوا كامله او تي دانيه بيغمبري خوا ديني بيراغيان دي نيفر مولا دواي لا اله الا الله بانك او جاب له هديه الفاتحه انكاريش اللي بكي دل جاء فاتحة خرابة بو فاتحة باجنية مي ايمش بي دلين هاي بي عقل خو نخوشية كبو درماني سرطان بو كابراي توجبو بسرطان دابندري بي دينتو چونا خو درمانك خوي لخوي داب باشا بلان بو او نخوشية باشا دكريتو بي بي خوي بلقي چيكا خو درمانا لواني باي بي سي قلابت خو خرابنية خرابنية بو شويني خوي نك بي ليرة دايني بو كسي چيتر فاتحه ولا لكاتي راده وصيل لنمش دا بيخوينا بلا مدروس لك تشوينا ركوع جبلين با فاتحه بخوينين الحمد لله رب العالمين نانا دروزني اي بو دروزني خو فاتحه هر همان فاتحه كلا دواي بانك دي خوينين بو ليره دروزني اخر پیغمبر ليره ني خوندو اي لويز ني خويند چون ليره دلي پیغمبر ني خويند ولا ركوع دا ولا سجده دا فاتحه ني خويند ني خوينم لدواي بانك جمن ني خويندو مي خوينا ناكاك فاتحه هر باش كتشوينا سر قبر دلين هديتنا الفاتحة بروحي مرد وكامل لتشويت هنا بو بيش خواه وبيغمبر كيدا كوي عليه الصلاة والسلام كما يتبه من دفر ميكا تشوينا سر قورستان بلين الفاتحة كتشويتا تعزي كان دانشتي هديتنا الفاتحة لتشويت هنا بيمان بلين كوا آية حديثة كي كواي فير كردوين كي بيغمبر إخواه لتعزي دانشتو بلين الفاتحة كي صحابة كردوين وكوا إجماعي علماء لسروا بلين الفاتحة قيتشيكا كاكا فاتحة سورتي شي قوريو سؤال ولامي مروفي بعقلة أو جاء ولامي مروفي بأدبة بنام برخوا وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دنا إنساني مسلمان ده بأدبي هبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نكفة تقدموا علي فاتبعوني بيام بلي أقريه وإخواتان خوش ده شوين مكون نك بيش مكون شتيك من نكر بأيه وبيكن بيغمبر تخوش ده الراز ده كشوين مكون چی کردو بیک چی نکردو میک او دینا نکوملش تیتر بینی تناو دین قی چکا خیره دوسیا روزی تر اوجا اهنگ د جری پیغمبر من خوش ده به کراز د کی شوینی کو کردینا میک واسله بینا بقسی ک طاعتی بک قی چکا خیره کا خو ایمجن نه دین پیغمبر قسی خیر دکی قسی خیر دکی او قسی خیره بو شوازه امر اخوا پیغمبر رسنیو به ادبیه كواتا يكم أدب بالك الخوا وبيغمبرك أيها من بيه بيشي خوا وبيغمبر نكوين بناوي دينه واشتاق نلين ونيكين كأمر خوا وبيغمبر إخوة لسر النبي عليه الصلاة والسلام دواي أو أمري كي تايبت أدبي كي تايبت وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي أوان إيمان تان هناوة دنكتان برز مكانة وبسر دنجي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أدبة لكاتي خويدة إنسان كاتك بيغمبر إخوة لوجود دايو لمجلسك تو دنك برز نكيته وبسر دنجي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أدبي كيتر برز كانم دواي أدب لقى الخوة وبيغمبرك عليه الصلاة والسلام أدب لقى المسلمانان بقشتي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فروردقار من لو سورة دا دواي أدب لقى الخوة وبيغمبرك ديتا أدب لقى المسلمانان دفرمي أقر فاسقك هوالي كي بوهنان تبيني ليبك ليب كولنوا ليب ورد بنوا برسياري بكن آية أم خبر الراست يا ناراست سبب نزول أم آيتا بنو المصطلق كمسلمان ببون زكاة كان ينكوك البوهو بوهو يبيغمبر إخوة نفرق بني ريو زكاة كي بيبدنو بيهن يبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بسر فقير وهجاب ذات توزيعك يكي لصحابي نارت كان لقديم دا أو صحابي لقل أو عشيرتا هي أو قندا چه شيء كان هبوا بلام دواي إسلام نما كدينيرت تما شاد كان زيك دبيت ولا قندكا أهلي قندكا هم يكوبون ولا خوشيان أو وفدي بيغمبري إخوادي عليه الصلاة والسلام زكاة كيف دنيا أو لدورو نازاني أوان لخوش ويستني وفدي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام وكوريز كوبون توا هرك لدورو ديبينن چن بياوك بروروي أو بياو دير كان الرأي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام اوش قديمي دكويته وبير بخوا اشتكبوا لبين من دا چه دلبه هنا ينبم كجن بفل الرادكاته دقرته وبو مدينه ولا بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام دلائي بيغمبري إخوة فرياكوا أو قوما هل قرانوا ولدين رايان كربوا من بمكوجن لناهم برن بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام سريك تشكيل دكا بقيادة خالدي كري وليد فرمي برو بلام نتي جاري تأكيدك لخبرك برو نزيك بوات تيبقى بزانا فعلا أواني ويشتو يعني نراوي من بكوجن يا قضية كتشي شونا لو خبرت تأكيد كوا كخالد دا چه نزيك دبيتو كاتي بانق جويلية بانق دادريبون ويش قومي كي مسلمانا دا چه تناويان ريزي ليه دقرن أو جادر دا كيو خبرك بوشي وينبو كهات أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أقر بيتو تو هر كزي خبري كي بوهناي تو براستي دابني تو باوري بيبكي دوائي تو پشيمان دبيتوا قومك تو بندبار دكي بنا لسر خبري كي دروي فاسقك دوائي بود در دكي خبرك الرازنية أو تو مدبار كرنت بو فلانا كسا عيبه بو تو پشيمان دبيتوا بلان دوائي پشيماني سودي چيا چندان كس كاك والله غلط قوين داوائي لبردن مانه خواه گردن مان ازاك بو دلي بتو دلي بمن دلي اي كاك بو پلد كر دبوايا پلد نكر باي اكسر كخبرك بو دي براس دي دابني تو حكمي چي لسر بنابك فتبينوا المسلم وقاف حتى يتثبت ويتبين مسلمان دبي بو استتاو كل يدك ولا قضيك نكتو هر خبرك بو بيكسر براس دي داني فلان جنيبة توداو فلان غيبتي توي كردو فلان رقيلة توي تخواوايا يكسر براس دي داني براس دي دامن ابرا او كفاسق بو اي كفاسق نبو مفهوم آيتك خبرك إلي ور بقرين بلان زانان دفرمون اگر فاسق جنبه زور جارواهي خبرك بجويري تيگيشتيني خوي نقل لكا نقم بس تدرو كردن به بوي لوجد انساني مسلمان تيبقى تثبوت بك بشيوازي خبرك بو نقل لكا اواد زاني وايا بلان لحقيقة داوانية ما بس تدرو كردن و بهتان نية بلان بغلط لك دانوي خوي تيبوشتكا كتي بغلط تصوير دكريت و بغلط نقل دكريت اوش بيوستي با تثبوت هيا كتثبتنا كين براجان دمان دچيت غيبتي مسلمان گماني خراب بيكتر دبين بين مان تيك جشتيتو برايتي نامنه بو بيويست مسلمان تثبت كا اوس ادبي چيتر لناو يكتر ده همان بي خالي چيتر خوي پرودگار ده فرمه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما اگر دو کوملي مسلمانان خلاف تفرقات چيشات جنگ كوت بيني انا و أدبي إسلام أو يكهولي سرتا إصلاحي بين يمدين يكم خطوة إصلاحي بين مسلمانان به إصلاح ذات البين أجري زور قوري لا إخوة فرودقار إنساني مسلمان مصلحة هول دا بيني مسلمانان كسار بو تيك تو تشاجي بكا بلا إنساني منافق بيني مسلمانان تيك دا إنساني إيمان دارو بإيمان وبأخلاق دروش بكا بو أوي بيني دو مسلمان شاكاتوا أجري هي لا إخوة بلا بداخل كساني إيمان لاواز كساني فتنة جير كساني منافق نكهر قصي الراس دجير نوكا فتنة دروز دكا بل كدروز دكن بو أوي فتنة دروز بيلا بيني مسلمانان دا بو أي مسلمانان با أقا دار بي إيشي إيما إصلاح ذات البين بيت كتو قصي يقلا بيني دو طرف دادا بيستي ليش إيش يعني وخراب بنام براويتر أو قصي خرافة نقل مك برو قصي إيش شاق نقل بهمان شي وبو بنام براكشي بشكو دليان براو يك بيته ومحبته أخوات بيته وبينيان أو كات أخواي قورا لتو رازي دي بيو كاري چي چاكت كردوا نكا بعكسوا هل سكوت كي خوابنا من دوا خير من خيرك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدبي چوارم من إصلاح ذات البين بو أدبي بينجم نصرة المظلوم ودحر الظالم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أجر هاتوا دو كس شاشيان بو دو عائلة دو شخص دو عشيرة دو قوم بلام يشيشيان ظالم بو أو تريان مظلوم بو هولي أودا ظالم كواز بينيتو بقرأتو إصلاحي بينيام كي فايدين بو هر مصر لسر ظلمي خوي فقاتلوا التي تبغي دبيتو بجنجي شان بشاني مظلوم استملك راو برامبر چه برامبر ظالم استمكارك برامبر او دبيل الصفي برا مظلومه كدبي برامبر ظالمك نليكاك باخوان من تدخلناكم ايشي مني وبيوندي بمنونيه چه شي خويا انا من حقم چيه نا دو خطوه لبيشتوي يا كميان اصلاح ذات البين كزاني طرفي كان من نادا وهر بغي دكا وظلم دكا ومتماديه لا طغياني خوي او فقاتل التي تبغي جا هنده جار دقاته مرحله قتال هنده جار ناقاته مرحله قتال بلام دبه پی بلی و لناو خلش بلی فلانکه الظالمه فلانکه سبب فتنه و آجاوه فقاتلو التي تبغي حتى تفيه الى امر الله اما بلی كاك من حقم چیه باسی کز ناقا محاقیه نا كواتا توش ظالمی چونکا ساكتی عن الحق چونکا بيدنجي لو تني حق اوش ايشي شيطان نقي ايشي ايمان دار بيت ايكا قرايا وو توبي كردو طرف ظالم كش قرايوه فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إصلاحي بيني أمكن بشي بعدل إصلاح دبي بعدل بينك بظلم بي أدبي الششم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إخوة قولة دوما لدك إما عدل بين دات بالور بين ظلم نكين بو إن الله يحب المقسطين چونکه خوای پروردگار او کسانی خوش دوی که عادلن لقصه کردن یانده عدالت یانه ناچه مدحی کسی که بی که تفوق منزیلتی خوی ناچه ظلمیش ده کسی که و زمی بکا بی خاتا درجه کتیه ده ظالمه و اقصیتو ان الله يحب المقصطی ام صفت جوانه صفت ایمان داره که زورگ لمسلمانان و ایمان داران بداخوتی اندانیه لقصة كردنيان دا لبريار دانيان دا لحكم دانيان دا عدالة دنيا إلا من رحم الله عدالة بعدالة بريار نادا وحكم نادا أويك خوشي نوي حكمي جي لسرد دا ناشيرني دكاو قيمته رزنا هالد أويك خوشي بيو لقل أو ببرزي دكاتا ومدحي دكا خواب زاني أما شكيشي عدالة دنيا خواي قورتوي خوش ناوي أقر أوصفة تتدابي وأقصط عدل بن أي مسلمان اي ايمان دار عدل بلق سكردن وبرياردان وما ملك كردنت اگر بيتو لسر سري خوشد بي اگر لسر خزم كسوكار ونزيك كان يشد بي دو كس شيشه هيك كان خزم توي ترت خزمنيا لوانين بيغانك حق بي بلتو حقيت نكتن هابو خزمك اي خوتو اويك لقل خوت بلي او حق واقسط ان الله يحب المقسطين اما ادب ششم انسان دبي عدالتها بيت لها مش تقد عدل بتشك خواي جوره وكساني خوش ده عادلا بوشك خواي جوره خواي عدلة ودين إسلام مش دين عدالته أدب إيش تربر إذا كان خواي برد قاعد فرمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله بقشتي إيمان داران برايتي بپارزن چونکه براي ايماني له مشته گورتره اصلاحي بين خويان كن كسارديك دروز بو دابنيشن چشكه حل كن چاره سريب كن واتقوا الله لعلكم ترحمون لخواه بترسين بوكاره هلسين بلكو خواهي الرحمن بيبكا اي كبوكاره هلنسين هر متنازع متفرق بين ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم او كاتناكوشي وتفرقة بركة لناو من دا نامن وفشلوا زليلي تشمان دا بسبب تاواني تفرقة بنا بخواهي قورا اما جدا بحوتن بو هشتم يان خواهي پردگار فرمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أي إيمان دارن با هیچ پیاوه قلطة با پیاوه چی تر نکت إيمان دار دا برز لبرای مسلماني بگرد نا با قلطة پی بکات عسى أن يكونوا خيرا منهم تو بو قلطة باو عشيرت دكي بو قلطة باو بنمالة دكي بو قلطة باو پیاوه دكي لوانه او خير تر بلا إخوال تو ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم هیچ آفرتی چیش گالتا با آفرتی تر نکد بو چی تایبتی کر آفرت بو ایوانه زنن خطابکا بز بو پیاوانه یکم دو میشین لبر اوی ام عادت زور لنو آفرتان دباوا آفرتی کچیک سیری کچی چی تر دکا جنیک سیری جنی چی تر دکا کوکو او بالا برز نبی رخنی لیده گری عیبی لیده گرید گالتای پیده که اما چیه کرتا بالای اما چیه رشتاله اما چیه زور لعوازه اما چیه زور قلوه اما چیه نازانم روش دكي آواية جلكي آواية لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء خواهي قرد فرمي نابه هج آفرته قال تبا آفرته مسلمان كاد أدبي حوتم بو هشتم چي بزاني هشتم بو نوين بزاني چي خواهي قرد فرمي ولا تنابزوا بالألقاب إيه ولا تنابزوا بالألقاب بيجه وخواهي قرد فرمي إيمان دار ناب عيب لإيمان داري براي خوي بقرد عيب لي قرتن بهوي فقيريه وبت عيب لي قرتن بهوي شكل شوازي وبت عيب لي قرتن بهوي مهنه وكسابتك يا وبت عيب لي قرتن بهوي جوري قسكردني يا وبت انساني مسلمان نابت ولا تلمزوا انفسكم بوشي فرمي انفسكم بوشي فرمي عيب لنفسي خوتان مقرن شكو كعيب لبراي مسلمان قري ولا خوت قرتوا ايمان دار براي يكترن ايمان دار يك جسدن المؤمنون كالجسد الواحد عيب لبرأي من دارد مقرأ ديميا ولا تنابزوا بالألقاب لقبي ناشير ليكتر من لقبي ناشير ليكتر من دو جور لقب هي برزة كان لقبك هي كحسية كابرا بون منا بو مشهورة فلان الشل بينا خوشني استابو مشهورة وتوا لقب أو عيب عيبك حسية لقبك حسية هس بيكرا وكفقير الشلة يا فلانا كذبون منا رش بيستا بلا ما بس تيدا كتو بونا وبولا قبا بانجي دكي اگر ما بس تدعيب دار كردني نبي و اوش بينا خوش نبي قينا بلا ما لو خرابتر القابي معنوي لقبي معنوي چيا بي لقبك بو مسلمانك داني كتي دانية وظلمي لابكيت اماش تاواني چيزور قبري برزا كانم كومالك نمونا لسر أو كأهلي باطل كساني ناحق لقبي ناشيرين بو أهلي سنة دادنين بابزاني جي أواني كتندرو تكفيري وخوين ريجن چي با أهلي سنة دلين أوانا مرجئن مرجئن لواني زربتا نزانن مرجئة چي بلام خويان تكفيري كان چاك دزانن يعني چي وكبالظلم أو بهتان دكن آياتك إخوائي قول الشمولي عندك ولا تنابزوا بالألقاب أويك تواو شل روى كتواو دستي شل كردوى لا قرآن وسنة التوحيد ديان بينين لسركنا على أسمان يكان بأهلي سنة بسلف يكان دلان بابا أمانو داعش يكشتن خوشي دزاني درو دكات سوين بخوا خوشي دزاني درو دكات دزاني بهتان بو أهلي سنة ديكا وحيد لو قورباني كردستان داو لعالم بقشتي كموقفي چي ثابتو موقفي چي جيجيري هبو امرو دويني و پيري و ده سال پيش استاو بيس سال پيش استاش تنها سلف يكانا لقديم و توتومانا او اجاو جيرية او فتنة جيرية او كاول كارية او خوين رجية بناوي جهاد و بناوي چي اما الروانية و لدين اسلام داني نسراو كتاب من هي 15 سال پيش استاو نق امره بهوي مناسبه يك وقسبكين لكاتك داخل كانك خوين رجيان بحلال دزاني ايمد مانوت كاريشي غلطه ولدين اخوانيه استا امره او ديو بتو ضل امانه لقل داعش وكويك خوي هندي جارك موسم بازاره او بازارك هات اراوا هر كس دلي با اسبي خومي تيادا تاودم روج ما بعمل بهم اوتومات باركم اوتومات باركم دبيني همو يان اوانيك كساني بوچلو كساني ناحق سربر زكنو او دي اوتومات باردك او دي قصد بيدل بس انسان پیغمبر اخواده فرمى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت انسان كحياي نبو چي دلا بابيلو چي دكا بابيك اتو پرزكي خود زور پيسه پاگ نيه تو دي باهل السنه وبسله كان دلك امانه وكو داعش داعش دوما داعش كوري اوانه ولو انا لدايك بو ای باشه چون خالق بتوبل راز دکی نسراو زور و زبنده و تاری جمعه زوره کناله که آسمانی بر دوام تکفیری خم رجکان سری آوان دکتینی سری ایوش دکتین چک باله کن لوان است تو دی ایم تو مدبار دکی بابا من داعشه بخوا لچوی بای بی لبش شنده دکن بلام بای کتوزه با قوتی لهریم و هاد نقل ولاو بی دنادمان بینی خالکانگ لچوی دبون است تو دی اهلی سنت و مدبر دکه تو داعش نو نازانم چینو که کوریابن امانه قنبله چی موقوتنه لکنال آسمانی کن درده چن سلطه کن قنبله چی توقیت کراون امرو یاسبینه ده تقنوه که بتقینو با جیانی کسانی پوچلی مبتدعی وکو تو ده تقینوه که پید دلین ناحقی که پید دلین تو لسر دینه که تو دینه چی حق نیه اما ایم اون قنبلینین که خوین رجی لولاد داد روز کن آجاو فتنه لولاد داد روز کن ابدا لقل ملتي خو مالين لخزمتي او ملت داين لدين اخوا حاليا كاين اخوا بفلسطين شوين بيغمبري اخوا كون عليه الصلاه والسلام مرامي تشي كرسي ود صلاه ومنصب ما بخلق نيه تشينا سرشانيا برز بينه وبين وزاره ود صلاه وبرلمان ابدا كواتا درويا بهتانا كبا اهل السنه بوتري لقبي لي بندري اما انا قنبليتي مؤقتا امر يا باني تقنوا دميك او تقينويك توليد تسي دميك تقي وتوا دمك كساني وكتور رسواك راو بخلق ما الناس عندون كأيو باي چندن قيمة تانشية خمي أود نبي بردوام دمين لو إن شاء الله تأرج القيامة ولا تنابزوا بالألقاب يا كساني كي حزبي أما أنا مدخلين مدخلي إتو لو آيات إخوانا ترسي كده فرمي ولا تنابزوا بالألقاب إما دلين غير منهجي سلف كبيغمبر صحابات تابعين تابعي تابعين أئمة لسريبوا غير أو دينهي كي حقنية اکبر علمنی ول گروات پیدلم نه بابا امانه مدخلین تو میزری چی سپید لسر به جبه چی ملایتی دبر به خود به پیاوی چی گورب زانی دروش بکئی ای والله عیبه او تو فاسقی خبر لفاسق ور ناجیرت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین درو کردن پیشی مسلمان نیا چه جای پیشی بانک خوازو ما موسی عینی به پناه بخوا گورا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان خرابترین ناو خرابترین وصف دوای ایمان تو دبی بفاسق بو چونکه لقبی نار روال خلکانی که مسلمان دنید چونکه عیب لمسلمان اگ دگری کتی دانیا چونکه گالتن با مسلمان دکی بو دبی بفاسق ادبی چی تر برزه کانم خواهی گرده فرمه یا ایوها الذین آمن اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان دارن لگمان بدور بن گمانی خراب بخلق مبا هر رجداری که بینی گمانی اوی پیمه با و تیرورسته هر آفرتی که عبال برد بینی گمانی اوی پیمه با ولا و تینتی لجر عباکی دایا هر عربی که بینی ملا و داعشه بوی برای زکانم با گمانی خراب با یکتر نبین ایم ایمان دار اجتنبو کثیرا من الظن این بعض الظن اثم ولا تجسسو ادبی چی تر جاسوسی به سر یک دامک بدوان عیبی یک دامک گرین ميكروسكوب بو عيبكان يكتر دامنين بقري لو شار بو شار لو شار بو شار اري چي دزاني لسر فلان و چي دزاني لسر فلان بي تدويني كيتو كوي كيتو بديني شي دابني اما بي ادبية دين نية اما مخالفي نص قرآن ولا تجسسو چي داوتو بدو عيب عاري مسلمانان دادا قري كفتوايا چي غلط دادري بلا غلطة اما من بقرم زانم لما لكي خوي چي دكا لفلان شوين چي دكا يا لفلان مجلس چي وتوا عيبة ولا تجسسوا ادبي كثير ولا يغتب بعضكم بعضا غيبتي يكثر مكان مسلمانا غيبتي يكثر مكان غيبته وهي كتيدا بك كتيدا نبيت هربه ثاني شيء لو هيك ثاني بلا يتوبوا بس يوان ذلك اما امت ورياده كينوا لو كسب بناو دين دارانيك ريان لا داو امتيش بلو هلديه دبل او نصيحه الدين النصيحه نصيحتي تقرا مسلمان لكن ورياب بكساني تشوا شكار نخلطين ولا يغتب بعضكم بعضا غيبتي يكترنك اخير شد بري اذا كان خوي بردغارد فرمي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اي ايمان داران اي خلشي نتيقرا ايما اي ومان لا جنوب ياويك دروس كردوا من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل بو لتعارف بوشي وعشيرتي بالباسا او عشيرتي شيلانيه او عشيرتي جافا او عشيرتي نازانا متشيه امهم عشيرتي لشوها خوي قبر بوشي دروس كرد بوي فخر بسري يقدر بكين نا بوي دجايكتي يكتر بكين نا لتعارف يكتر بناس كاكا توشي من فلاني كوري فلاني فلان عشيرته اه والله ناسي اي توشي مش فلان عشيرته بوي يكتر ناسين دوميان بوشي او يكتر ناسين وادكات كإنسان ما دام دلن فلانة كسي بون منجاف ناتي عيبك كات كعشيرتك بهويوة سر شربت أو عشيرتيتي كهيا بو أويا كتو ما دام تد لقبي جافد لخونا بون منا يا لقبي هر عشيرتك لخونا كواتا سمعتي عشيرتك ببارسة بيرزيق مكك لسر عشيرتك بكري بو اوه نك بو اوه بك ايما بين والله ايما لأي وزورترين كواتا ايما باشترين نا خواهي قرد فرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم برايسترين تان لاي خوا اوه تانية ككردن اوه تانية كعرب اوه تانية كفارس وترك وإنجليز اوه تانية كسبي بيستن اوه تانية كدولماندن اوه تانية دا صلاة دار أتقاكم اوه كلهمو تان بتقوى تربين اوه لاي خواه لهمو كسب برايستر اوه أهلي خواهي وخواهي قرد اوه خوشتر كاتب را كانم إما برأي يكتر بين بوني عشيرتي وما لنا كاب بين دجمني يكتر رز لي يكتر بجرينو يكتر من خوش بيو بجزانين برأي يكتر ده بإصلاح ذات البين كن وده بي أو آدابانا لبين يكتر ده ببارزين وتقوى خوابك أو كومل أدبيك خوافيري كردين أجر لإما داهبت بيش خواب يا غمري خوانا كبين وهر وها هر خبرك بو من هاد باوري بينا كين ليب كول جنوا وهروها إصلاح بين مسلمانان كن وهروها عدالة ما نهبه قال طب مسلمان نكي مسلمان عيب دار نكي لو مولا قبو تانو تشري لي ندي غيبتي مسلمان نكي بدو عيب عاردة نقري قماني خراب بمسلمان نبي خود لخلق با عشيرة تكتب باشتر دانني أقر آوابين أو إيم خاوني أدبي چي برزين كخوا خوشي دوين أقر آواج نبين أو باب خو ما نظم كساني چي بأدب برئيس كأدب ما انت يداب إخوة خوشي دوين وبرزمان دكاتو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ما نوي أمتانش بما نوي أخلاق أدب هر أمتك أخلاق أدب تدانما كاول دبي لناو ودات شون خوركك لا شتيك بداتو قندلي دكال ناو أو من لتآوى قندل دبيتو روجك لروجان إلا دادرميتو دروخيت با أخلاق من جوان كنشوك إيمانك من داوى إليك الدين بوي همو جاري خواجه فرمي يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ايمانت هي او ادبانه من باتي دابه تي من دانه بيت زرر دك دوا كرم لخواي پرودگار بخاتينا وجوانا كان صفات برزكاني بمن رازين تواب همو ادبيكو اخلاق وروشتي چي جوان كه خوي پي خوش ولي رازيه خواي پرودگار پاک من بكيتو بدور من بگري لهمو روشتي چي ناشيرنو اخلاقي چي ناشيرن كه خود لينا رازي تو رقليتي اللهم زيننا بزينه الايمان اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال واصرف عنا سيئها فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم احسن ختامنا اللهم واشف مرضانا اللهم وارحم موتانا اللهم احسن عاقبتنا يا أرحم الراحمين خواهي قول الشفاين خوشا كان من ذي بخاتنا وجوانا كانت خواهي بردقار لمردو كان من خوش بي يا أرحم الراحمين خواهي جان أخيري إيما خير كيت همومان مسلمانان خواهي برايتيك الراس تقينا لسر أساس إيمان لبينهم مسلمانان دروس كيتو بخاتلنا وجوانا كانت إصلاح ذاتي بينهم مسلمانان دلمان بي خوش بيتو خواهي بيهني تو ناومان تفرقونا كوشي لبين مسلمانان دان نميني دجمنايتي نميني خواهي بومامكي بدوستايتي وبرايتي وخوش بيستي يا أكرم الأكرمين والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.